ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله ولا يمنعون أنفسهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما، وليسوا ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله. ولهذا قال هنا: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية بيان، وإنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم العذاب بما كانوا يكسبون لا ظلما من الله لهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي نجى الله صالحا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين يحشرون، أي يجمعون إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم، ويساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، حتى إذا ما جاءوها، أي حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص بما كانوا يعملون، أي شهد عليهم كل عضو من أعضائهم، فكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها، فإذا شهدت عليهم عاتبوها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم، هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا، لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهو خلقكم أول مرة، فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم، ومن ذلك الإنطاق. وإليه ترجعون، وإليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم بما عملتم. ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك،